والأغنية الأولى لثلاثة مؤلفين مختلفين: أمل حياتي للشاعر أحمد شفيق كامل، الأطلال من شعر الدكتور المرحوم إبراهيم ناجي، وأغنية بعيد عنك حياتي عذاب الشاعر مأمون الشناوي، ومن ألحان الموسيقار الشاب بليغ حمدي. هذه هي الأغنية التي تقول من بين كلماتها: خذ من عمري عمري كله إلا ثواني أشوفك فيها. وهي الأغنية التي قدمت لأول مرة كما نذكر جميعا في الاحتفال بعيدنا القومي في 23 يوليو من العام الماضي، ثم غنتها كوكب الشرق للمرة الثانية في أولى حفلاتها لهذا الموسم، وها هي تقدمها لكم الليلة مرة أخرى. وهكذا تكتمل سهرتنا بهذه الألوان التي يجمع بينها جميعا أنها قمة في الأداء، وقمة في الشعر، وقمة في الموسيقى. تهتز الستار وينفرج عن كوكب الشرق أم كلثوم لتقدم لنا وصلتها الثالثة والأخيرة في سهرة الليلة، وتغني فيها بعيد عنك حياتي عذاب. سيداتي وسادتي، أنتم والحب، أنتم وأم كلثوم. Thank you. نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي وأيامه، نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي Thank you. نسيت ليالي وأيامه، نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي بعيد عنك.

Oh, بحكيها يا ما أشوفك فيه. أشوفك فيها مفرغ ويوم سمعناها سوا Thank you. Yeah.

هكذا سيداتي وسادتي تصل سهرتنا إلى نهايتها. هذه السهرة التي بدأت في الساعة 10 من مساء أمس وها هي تنتهي والساعة توشك أن تقترب من 3:30 من صباح اليوم الجديد. ساعات مضت كدقائق ولكنها ستبقى وستبقى ذكرياتها أعواما وأعواما طويلة. فمع كل شدو لأم كلثوم يختزن القلب مزيدا من الذكريات ويغمر الصدر المزيد من الإحساس ومن الشعور بروعة فن وأداء كوكب الشرق أم كلثوم. أرجو أن تكون هذه المتعة قد نلناها جميعا في كل بقعة من بقاع الوطن الكبير، وبقدر ما استمتعنا بقدر ما ينطلق من قلوبنا الدعاء أن يحفظ الله لنا لأمتنا العربية كوكب الشرق أم كلثوم. سادتي وسادتي، نحييكم في ختام هذه الليلة المباركة الطيبة، ونرجو أن نلتقي مع مزيد من ليالي القاهرة، مع مزيد من ليالي أم كلثوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.